بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، يعني فاضل بين الصحابة رضوان الله عليهم في قسمة الغنائم، فأعطى الأقرع ابن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة ابن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم، لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. وقوله كالصرف هو بكسر الصاد المهملة، وهو صبغ أحمر، يعني تغير وجهه، أحمر وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. طبعا علاقة الحديث بالباب أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أوذي واتهم بأنه لا يعدل في القسمة صبر على ذلك صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا في إشكال، أنه يعني حتى راوي الحديث بيقول آثر أناسا صلى الله عليه وسلم. نعم، قد يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة راجحة، ماشي، وهذا مما وكل إليه صلى الله عليه وسلم، فممكن يعمل كده لمصلحة راجحة أو لمعنى موجود خلاص. وأحد هذه المعاني ما بينه هو صلى الله عليه وسلم للأنصار يوما، الأنصار لما حصل حاجة زي كده في يوم وزعلوا، فجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فضل غيرهم، أو فضل غيرهم عفوا عليهم في العطاء. طيب، هو تلمح معنا صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يحيا بين الأنصار، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء بالعير والشاء، وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما يعني ما ده ما ده ما يرضكوش ان الناس تمشي بالفلوس والغنم والحاجات، وانتوا ترجعوا بالنبي عليه الصلاه والسلام. هو في جمال بعد كده يعني؟ من اللي ياخد ياخد يعني، يعني ماشي. و فهذا يعني قد يحدث، ما فيهوش إشكال. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير. شوفوا يا جماعة بقى، يعني هدوء النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل، لأن بقى أحدنا اليوم لو بس اتهم في أي حاجة يقوم الدنيا ما يقعدهاش، مش كده؟ على إيه بقى؟ ما احنا كلنا ملوثين بالخطايا والعيوب، يعني حتى لو العيب اللي ترميت بيه ده ولا ترميتي بيه ما مش فيك، فيك 10 أمثاله، لكن ربنا سترك. غضبت على إيه بقى؟ واتنرفزت على إيه؟ واتشلت واتحطيت على إيه؟ اهدى كده وإيه؟ واذكر جميلة ستر الله عز وجل عليك. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا مناسبة الحديث للباب أن الإنسان إذا ابتلي في الدنيا تذكر ذلك المعنى، أن هذا البلاء الذي أصابه في الدنيا ربما كان من تعجيل ذنبه، يعني تعديل عقوبة ذنبه له في الدنيا، فيوافي الله عز وجل يوم القيامة ولا ذنب عليه. فده يحمله على الصبر بل على الرضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يعني أذكركم أن من فوائد هذا المجلس الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فما تفوتوش مرة يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وصليتم عليه، تبتدئون يومكم بهذه البركة العظيمة، تخرجون من المجلس وقد صليتم عليه عشرات المرات صلى الله عليه وسلم، فتجدون البركة في يومكم. قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، رواه الترمذي وقال حديث حسن. يبقى برضو المناسبة مناسبة الحديث للباب أن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فإذا أصابك البلاء، الصوت واضح يا شباب؟ الصوت عند الناس كلها بيقطع ولا؟ طيب الصوت واضح. فإذا أصابك بلاء تذكرت ذلك أن كلما عظم البلاء عظم الجزاء، متى إذا صبرت على ذلك البلاء ولم تخرج عن الصبر إلى السخط. ماشي يا شباب؟ ومما يعينك على ذلك أن تتذكر أن البلاء وقع وانتهى الأمر. يعني يا شباب دلوقتي اللي هيسخط ده اللي لما لقى مثلا يعني لقى نزل لقى اي حاجه بقى، عربيته مثلا ما بتدورش ولا العجله نايمه ولا اي حاجه، ولا فلوسه اتسرقت ولا شنطتها مش ولا الموبايل بقى اي حاجه، لما تسخط وتخبط وترزع وتقول كلام ما ينبغيش، هل البلاء ده هيترفع يعني؟ ما خلاص البلاء واقع، وقع خلاص البلاء مش كده؟ يعني ما تفعله لن يرفع بلاء، وإنما يحرمك الأجر، وربما أخرجك إلى الذنب والمعصية. مش بس حرمت الأجر، ده أنت ممكن تحرم أجر وتكتب عليك معصية بقى إذا قلت ما لا ينبغي أو كذا. فشاهد فكر في كده، قول البلاء واقع واقع، طب ما نبقى أذكياء بقى في التعامل مع البلاء مش كده؟ ازاي؟ ان خلاص البلاء وقع ناخد بيه ثواب بقى. كنا قبل كده تلمحنا هذا المعنى في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، انه ازاي بينتهز الفرص وازاي بيدير مثل هذه المواقف صلى الله عليه وسلم، لما يدخل على عائشة رضي الله عنها ويسألها صلى الله عليه وسلم عندكم شيء يعني يؤكل؟ قالت لا، قال اني اذا صائم صلى الله عليه وسلم. ساعتها ضربت لكم مثال، لو انت دخلت على مراتك في حاجه تتاكل، لا هتعمل ايه بقى؟ وساعتها حتى قلت ايه للنساء، عشان برضه يعني نقول الكلام كله، عشان ده مش معناه ان ايه يبقى الستات تبلطج في البيوت وما تعملش اكل وتقول لك شوف النبي كان بيقول ايه وانت عليه الصلاه والسلام، لا يعني هي تعمل دورها، لكن برضه دخلت في يوم ما لقيتش اكل في البيت، او بتسال صحيت الصبح ما فيش اكل، ما اي حاجه، يعني لو حصل الموقف ده تدير بقى الموقف ازاي؟ يعني الموقف يعدي كده؟ لا ناخد ثواب بقى، اني اذا صائم صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ يعني شوف في كل محنه يتلمح صلى الله عليه وسلم المنحه، في هذه المحنه يخرج من كل محنه بمنحه صلى الله عليه وسلم. ماشي يا شباب؟ فخلونا كده يعني يكون عندنا نوع توفيق ومن الله عز وجل اولا، ثم ذكاء في التعامل مع الايه؟ مع هذه المواقف، نطلع منها بالثواب، لان كده ما فيش حاجه تتغير. يعني لما تقعد تزعق وتشخط وتنطر، يعني الاكل هتفتح الثلاجه تلاقي اكل، خلاص مفيش خلاص، يعني واضح يعني ما فيش حاجه تتغير، اهدى وتعامل مع الموقف بقى بايه؟ بذكاء، تخرج باكبر قدر من الثواب. واكرر ده مش معناه ان ما هياش دعوه للنساء ان هم يعني ايه يبقوا مقصرين في بيوتهم وفي حق أزواجهم، وقال صلى الله عليه وسلم لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت زوجتها أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. ماشي؟ طيب إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. واضح؟ فيبقى هذا أيضا مما يعينك على الصبر بل على الرضا كمان. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه، حد بيسأل إزاي أعرف إني صابر وراضي مش مستسلم للأمر فقط. هو صابر وراضي، هو صابر حاجة وراضي حاجة، يعني بداية الصبر حاجة والرضا حاجة تانية. الرضا مقام أعلى من مقام الصبر. الصبر في اللغة يعني الحبس، ده في اللغة، والمعنى الشرعي قريب من المعنى اللغوي. فالصبر كأنك جواك حاجات وانت بتحبسها، يعني لو تركت لنفسك العنان هتقول حاجات ما ينفعش تتقال، وهتعمل حاجات ما ينفعش تتعمل وكده، لكنك بتحبس نفسك عن ذلك. مفهوم ده يا شباب؟ ده مقام كويس ومطلوب، يعني مش حاجة وحشة. ماشي؟ ده الصبر. الرضا، انت لا، انت مش لاقي في نفسك الحاجات دي اصلا. الرضا انت لما حصل القدر ده اللي هو بالنسبه لغيرك هو قدر مزعج ومقلق وكده، انت لا، لما وقع هذا القدر كانك تلمحت فيه معنى انه من الله سبحانه وتعالى، فرضيت بفعله فيك، رضيت، راضي، راضي. فمقام الرضا أعلى من مقام الصبر. فده حاجة وده حاجة بداية، يعني الجمع بين الصبر والرضا في جملة واحدة كده. إزاي أعرف إني صابر وراضي؟ لا، صابر أو راضي، لأني الرضا، يعني ما فيش رضا مع الصبر، لأن هو اللي راضي ده ما عندوش إيه، ما عندوش حاجة، يعني مش حابس. لا، بالعكس. مفهوم؟ طيب، مش مستسلم للأمر فقط. بقى مش فاهم أنا الجملة دي بصراحة، يعني مستسلم للأمر، فمش قادر أفهمها. يعني لو واحد مستسلم للأمر لأنه أمر الله مثلا، فهو لا يرى لنفسه اختيارا مع اختيار الله عز وجل، فده شيء جميل جدا، يعني مش حاجة وحشة لو الجملة، بس ركزوا في الألفاظ اللي بقولها. لو معنى أني مستسلم للأمر أني أنا أرى أنه لا اختيار لي مع اختيار الله عز وجل، وأن مهما أجر الله عز وجل علي من أقدار فوظيفتي الاستسلام لهذه الأقدار والتسليم لها، فده شيء كويس، يعني ده مش حاجة وحشة. لو معنى تاني وضحوه بقى، عشان أنا مش فاهم يعني مستسلم للأمر، مش فاهمها يعني. وعن أنس رضي الله عنه، كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي، مريض يعني، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي مات. فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم، وهي أم الصبي: هو أسكن ما كان. طبعا عرضت في الكلام، يعني أسكن ما كان لأنه مات، وهو فهمها أنه إيه بقى أفضل، يعني أحسن. فقربت له العشاء فتعشى، ثم أصاب منها، يعني جامعها، فلما فرغ قالت: ورص الصبية. فلما أصبح أبو طلحة، يعني عرفته أنه مات. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، وكان متضايق أبو طلحة أن مراته عملت كده. فقال: أعرستم الليلة؟ يعني حصل جماع؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما، أو لهما، يظهر في ميم هنا ناقصة، اللهم بارك لهما، فولدت غلاما. فقال لي أبو طلحة: احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث معه بتمرات، فقال: أمعه شيء؟ قال: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في فيه الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. متفق عليه. وفي رواية للبخاري قال ابن عيينة: فقال رجل من الأنصار: فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم دعا لهما بالبركة في هذه الليلة، فكان من بركات دعائه صلى الله عليه وسلم أن هذا الولد عبد الله، هذا الذي أتى في هذه الليلة، يعني من هذه الليلة، ولد له 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن. ماشي، يعني من أولاد عبد الله المولود. وفي رواية لمسلم: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه، محدش يقول له. فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها، يعني تزينت له. فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ يعني ناس سلفوا ناس حاجة وجم بعد كده بيقولوا لهم: هاتوا بقى الحاجة اللي احنا سلفناها لكم دي، هل ينفع نقول لهم لا مش هنديكم الحاجة بتاعتكم؟ قال: لا. فقالت: فاحتسب ابنك، كأن هذا الولد عارية، هو ملك لله عز وجل، أعطاكه الله عز وجل ثم أخذه، ملناش نقول لربنا لا، ملناش نعترض. قالت: فاحتسب ابنك. قال: فغضب، ثم قال: تركتني كده ولا تركتيني، يبقى فيها حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني، فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في ليلتكما. قال: فحملت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، فدنوا من المدينة فضربها المخاض فاحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا ربي أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، انطلق. فانطلقنا وضربها المخاض حين قدما فولدت غلاما، فقالت لي أمي: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر تمام الحديث. طبعا واضح كيف كان صبر المرأة، وهو شديد على المرأة عموما، يعني ابنها يموت شديد عليها أن تصبر هذا الصبر، ألا تبدي جزعا خلاص، وشديد عليها أن تخرج عن، يعني مش بس انها تصبر، لا دي تخرج عن تلك الحال الى ان تتصنع لزوجها وكذا وكذا الى اخر ما ذكر. وطبعا دي بقى نفسيات، عشان ممكن واحد برضو يقرا الحديث يقول يعني ازاي كده، ده المفروض تبقى متاثره، ده ما حدش قال انها مش متاثره، لكن مش كل نفسيه تستحمل ده خلاص، مش كل نفسيه تقدر تعمل ده، انما الواجب علينا ان نصبر، ده الواجب، يعني هذا حد الواجب ان احنا نصبر، يعني نصبر يعني لا نخرج إلى ما يسخط الله عز وجل، لا نقول كلام يبدو فيه الاعتراض على قدر الله عز وجل وقضائه، ولا نعمل حاجات مما نهي عنها كاللطم وشق الجيب ونتف الشعر وكذا، نصبر، هذا هو الواجب خلاص. طيب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. والسرعة بضم الصاد وفتح الراء، وأصله عند العرب من يصرع الناس كثيرا، يعني ليس الشديد بالسرعة يعني اللي بيكسب الناس يعني في مصارعة ولا في هذه الأمور. إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يعني إذا غضب استطاع أن يحجم عن الأفعال الرديئة والأفعال الشنيعة. وعن سليمان ابن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، يعني يشتموا بعض، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجب. فكأن الشيطان له فعل عند غضب الإنسان وعند حدوث مثل هذه الأمور من المشاتمة والمقاتلة والمجادلة وكذا وكذا، يدخل الشيطان فيقول الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. يبقى ده علاج عملي يحملك على دفع الغضب ومن ثم على الصبر. الصوت واضح يا جماعة؟ الصوت واضح؟ طيب الصوت واضح. وعن معاذ ابن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. طبعا هو يعني أدخل مثل هذه الأحاديث التي عادة العلماء يذكرونها في باب الغضب ودفع الغضب وكذا، وله تعلق يعني لهذه الأحاديث تعلق بالباب، باب الصبر، لأن كظم الغيظ، لأن دفع الغضب يحتاج إلى صبر، بل يحتاج إلى أعلى أنواع الصبر. تبقى غضبان ومتضايق من حد وأنت تستطيع أن تنفذ غيظك فيه، يعني ممكن تبقى إيه يعني غصب عنك هتصبر. ليه؟ أنت متضايق وغضبان من واحد ما تعرفش تتعامل معاه حاجة، مثلا أقوى منك ولا ليه مكانة وسلطة وكده، فأنت غصب عنك بقى صبر. إنما تخيل بقى إنك لا، ده اللي أنت غضبان منه ده ولا أضعف منك أو تحت يدك أو كذا أو كذا، ومع ذلك تقوم تحمل نفسك على إنك ما تقولش حاجة غلط، ما تعملش حاجة غلط، ما أعلى أنواع الإيه، أو محتاج يعني نوع عالي جدا من ضبط النفس والصبر. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فردد مرارا، يعني هذا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل مرة يقول له صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. رواه البخاري. طيب هنا يا جماعة ظاهر وصية النبي صلى الله عليه وسلم إنه هذا الرجل لا يغضب ابتداء، فهل هذا الظاهر هو المراد، أو أن المعنى لا تغضب يعني لا تنفذ غضبك؟ أسيبها لكم واجب دي ولا إيه؟ خلوني بس أقول لكم حاجة، يعني سواء هذا أو ذاك، يعني أنا ليه بقول الكلام ده؟ علشان يجي السؤال اللي بعد كده، هو احنا ممكن نقول لحد ما تغضبش؟ سؤال، يعني ينفع اقول لحد ما تغضبش؟ يعني ده في مقدور الناس، ولا اللي في مقدور الناس انه اذا غضب لا ينفذ الغضب؟ طبعا لفظ القرآن واذا ما غضبوا يبقى بيغضبوا، مش كده؟ هم يغفرون، ده لفظ القرآن، يعني يغضبوا، لكن الغضب ما ينفذهوش. لكن نرجع للسؤال تاني وهو سؤال مهم، ينفع الواحد مع الدربة ومع انه يشتغل على نفسه، طبعا مع سؤال الله عز وجل التوفيق في مثل هذه الامور، يصل لهذه المرحلة انه ما يغضبش غير في الوقت الذي يمدح فيه الغضب شرعا؟ لان الغضب يا جماعة خلق في الآدمي لفائدة، يعني وجود الغضب، أصل الغضب، وإلا يبقى الناس مش هتغضب لانتهاك الحرمات، وده مطلوب شرعا، إنك تغضب إذا انتهكت الحرمات، وإنك تغضب إذا نيل من مثلا من الدين أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنك وهكذا، يعني الغضب مطلوب في أوقات، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغضب في أوقات، مش كده؟ إذا انتهكت حرمات الله كما تقول عائشة. طيب، يبقى احنا ممكن نوصل للمرحلة دي؟ ممكن ان الإنسان ما يغضبش، وده اللي عاوز بقى يراجعه في الدرس بتاع الغضب من كتاب مختصر منهاج القاصدين في ربع المهلكات، اتكلمنا بالتفصيل ازاي ما تغضبش، ازاي توصل، مش انك تغضب وبعد كده ما تنفذش غضبك، لا، حاجات معينة كده لما تفكر فيها ما تغضبش، ماشي؟ منها ان اللي حصل فيك ده ببعض ذنبك، ولو جوزيت بكل ذنبك كان زمان الامر اشد من كده بكتير، مثلا. فهمتوا يا جماعة؟ فتقوم تغضب ليه؟ فاكرين القصة اللي حكيناها، الراجل اللي هو ماشي مع اصحابه، واحده بترمي الرماد من فوق السطح بتاع بيتها، الرماد اللي هو بيبقى في الفرن نتيجه الاحتراق اللي مش عارف ايه، فوقع عليه، فقالوا له الا تغضب؟ فقال من استحق النار فصولح على الرماد لا ينبغي له ان يغضب. فكأن هذا الرجل تلمح معنيين، المعنى الاول ان انا استحق النار انا استحق النار، فاغضب ليه بقى لما يترمي عليها شويه رماد؟ يعني ده اول معنى تلمحه. المعنى الثاني انه تلمح انه بتعرضه لمثل هذا الامر كانه يعني خفف عنه شيئا من ذنبه، فهو قال ايه؟ من استحق النار فصولح على الرماد، يعني اتقال له ايه؟ طب خد شويه رماد على دماغك كده ونشيل عنك شوية نار. أغضب ليه أنا بقى؟ فهمتوا؟ ده معنى. المعنى الثاني اللي النبي عليه الصلاة والسلام صبر نفسه به لما الراجل مسكه وشده لغاية ما أثرت الياقة في رقبته صلى الله عليه وسلم، فقال إيه؟ يرحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من ذلك فصبر. انك تتذكر من هم سلفك على هذا الطريق، فتلاقي الانبياء وتلاقي الصالحين وتلاقي الاولياء وتلاقي، فتغضب ليه اذا كان انت بيحصل فيك حاجة اسلافك فيها هم هؤلاء، الى غير ذلك من الامور. الشاهد يا جماعة ده مش درس غضب يعني، وفي درس شوف كده لو هو، لا لان اختكم بعت درس. طيب اهي اختكم بعتت الايه؟ الدرس الغضب والحسد، معرفش الغضب ده كان في درس واحد معقوله معاه الحسد كمان، ولا الدرس اللي قبله كمان، يعني ممكن يبقى الغضب مقسوم على درسين مثلا ولا حاجه. يعني على كل حال هو رقم 22 في السلسله، لو رقم 21 كمان ممكن تلاقوا فيه حته عن الغضب، او هو مش فاكر يعني، ماشي؟ واسمعوه بقى، يبقى لا تغضب، فردد مرارا فقال صلى الله عليه وسلم لا تغضب، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 21 اهو الغضب. ماشي، يبقى في 21 درس، 21 وبعدين درس 22. شوفوا 20 بالمرة لان ممكن يبقى برضه يعني اصل الغضب كان جزء كبير، فممكن بصوا كده على رقم 20 يمكن برضه يبقى فيه حتة من الغضب برضه. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. يبقى ده معنى يصبرك، إن البلاء الذي يصيبك يحط عنك من خطيئتك فتصبر. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قدم عيينة ابن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته، كهولا كانوا أو شبانا، يعني كان عمر يدني القراء. فقال عيينة لابن أخيه: ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه. ماشي، عمالين ايه الغضب اهو، 20 و21 وحتى من 22، شوفوا 19 كمان. يعني كده لغاية دلوقتي معاكم درسين ونص بيتكلموا عن الغضب، تسمعوهم النهارده بقى واجب عليكم تسمعوه. معرفش بقى درس رقم 19 يبقى فيه غضب كمان ولا ما فيهوش، مش عارف. يبتدوا بقى من تحت لفوق كده. ماشي، طيب في التعليقات يعني. طيب ما فيهوش، خلاص يبقى 20 21 جزء من 22، كل دول بيتكلموا عن الغضب. معاكم يعني تقريبا ساعة وربع اهو يتسمعوا النهارده، مهمين جدا. ماشي، طيب يلا نكمل بقى. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه. فاستأذن، هو الظاهر فيه جزء ممسوح من يمين الصفحة كده، مثلا فأذن له عمر مثلا. فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير طبعا هو يعني باللغة العامية يعني دبس الحر، يعني هو من جلساء ومن جلساء عمر رضي الله عنه وكذا. فالتاني قال له يعني استأذن لي عليه، فأذن له، دخل عمل كده. طبعا ممكن لو حد تاني يغضب على الحر نفسه، يعني انت جايب لي واحد يهزقني في فقال له الحر، طبعا ما اقصدش امير المؤمنين يعني، لكن اقصد اقول لو ملك من ملوك الدنيا ولا بتاع ولا رئيس ولا بتاع. فقال له الحر: يا امير المؤمنين، ان الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، وان هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري. شفت بقى ضبط النفس مع يعني عند سماع القرآن أو سماع أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، وعن ابن مسعود، عشان نخلص ناقص حديثين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تأمرنا؟ إنها ستكون بعدي أثرة، يعني الأمراء الرؤساء هيؤثروا بعضكم على بعض، وده طبعا شيء يزعل إذا كان بهوى، إذا كان بهوى ما فيش مصلحة شرعية من ذلك. وأمور تنكرونها، يعني الأمراء ولا الرؤساء ولا الملوك ولا كذا يعملوا حاجات منكرة. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ طب نعمل إيه وقتها؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. والأثرة الانفراد بالشيء عمن له فيه حق. طيب، يبقى يعني هنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحضهم على الصبر على مثل هذه الأثرة والأمور المنكرة. وعن أبي يحيى أسيد ابن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ شوف يا جماعة السؤال، يعني كان يكفي يا رسول الله ألا تستعملني، يعني وليني حاجة بس، لكن السؤال ينم عن نفسية معينة: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ أبويا ومن وإحنا صغيرين يعني، فكان مربينا على يعني الحاجات المعاني اللي كان مربينا عليها، وكان يتنرفز جدا لو حصلت من حد فينا لما نيجي نقول له اشمعنى، كانت كلمة تنرفزه جدا. يعني ما اروحش اقول له اشمعنى اخويا، يقول لي ما تقولش اشمعنى، ما تقولش كده يعني، لان طبعا دي فيها معنى اني ببص طبعا، وده برضه هو ده يعني طبيعة بشرية، لكن الافضل انك ما تعملش ده، ما تبصش ليه، انت شايف ان ليك حق، سأل حقك، تعالى اقول انا عاوز كذا، انا محتاج كذا، ما تجيش تقول اشمعنى فلان اتعامل معاك كذا. واضح؟ فهو هنا بيقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وأسيد بضم الهمزة، وحضير بحاء مهملة، مهملة يعني ما لهاش نقط، يعني مش خاء ولا جيم، يعني بحاء مهملة مضمومة وضاد معجمة يعني عليها نقطة مفتوح، يبقى المهمل اللي هو من غير نقطة والمعجم اللي هو بنقطة، والله أعلم. ماشي. طيب، احنا قلنا يا جماعة الأثرة دي ممكن يبقى لها وجه وممكن ما يبقاش لها وجه. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا يعني ظن أحدهم أنه النبي عليه الصلاة والسلام أثر عليه آخر، فده أكيد لها وجه عنده صلى الله عليه وسلم. طب حتى لو ما لهاش وجه بقى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيربي هنا الصحابي، بيقول له استعملني زي ما استعملت فلان، قال له ده، طب ده ايه رايك بقى؟ هيحصل ما هو اشد من هذا، وهتلاقي اثره لا وجه لها. ما تزعلش بقى وتشيل في نفسك، وده يا جماعه بيقابلنا كلنا، بيقابلنا كلنا في شركتك، في مصنعك، في ما في شغلك، في جامعتك، في مدرستك، ممكن نلاقي نوع اثره، المدرس ولا المدرسه، المعيد، الدكتور، المدير، اي حد بيفضل آخر عليك، هتعمل إيه بقى؟ وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه. وبالله التوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.